اللهم صل وسلم وبارك. الله على النبي المشيد مولاي محمد. اللهم صل وسلم وبارك. الله على النبي المشيد مولاي محمد. اللهم صل وسلم وبارك. على العربي المشاد مولاي محمد. الجنة بالعظيم بالنغلي مراضي. الله الله انت ربي الكريم علي سنادي. وسلم وبارك. الله الله على النبي المجد مولاي محمد. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. صلوا عليها عشاقه سيد النبي محمد. صلوا عليها عشاقه. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا حين وقفوا بعرفة النبي محمد. صلوا عليها عشاقه سيد النبي محمد. صلوا عليها عشاقه النبي محمد. صلوا عليها عشاقه سيد النبي محمد. صلوا عليها عشاقه. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا وهولوني يا سيدي. هولوني يا بابا هولوني يا سيدي. هولوني يا بابا حين شربوا من زمزم النبي محمد. عليها عشاقه سيد النبي محمد. عليها عشاقه النبي محمد. عليها عشاقه سيد النبي محمد. عليها عشاقه. اللهم صل وسلم على العربي الحبيب سيدي أمولى مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي أمولى مكة والمدينة وجبل عرفة النبي محمد. اللهم صلي وسلم عليك مولاي محمد. اللهم صلي وسلم عليك مولاي محمد. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله حبيبي هو الله. الله الله الله الله الله الله الله الله حبيبي هو الله. الصبح بدا من طلعته والليل تجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل تجى من الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته يا الصبح بدا من طالعته والليل نجا من وفرته الصبح بدا من طالعته والليل نجا من وفرته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في إشارته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في إشارته الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته فمحمدنا وسيدنا فالعز لنا بشفاعته فمحمدنا وسيدنا العز لنا بشفاعته الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طالعته الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طالعته الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله محمد رسول الله هو النبي المعظم الله الله هو النبي المعظم الله الله المجتبى نعم الإمام الأدعج المكرم من خص من بين الأنام الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله محمد رسول بما أتاكم فاعملوا الله الله وعن طريقه اسألوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي يا الله الله الله الله يا أهل مودي أكثر الله الله بذكره وأبشر بكل خير بشر فإنه خير نبي الله الله الله الله الله الله الله أنا إله Oh محمد رسول الله محمد رسول الله